وصلت بيونغيانغ أمس الثلاثاء على متن الدائرة الفرقة الفنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد النجم الحادي برئاسة تانغ يي سينغ.